فقد فاز فوزا عظيما. ربنا سبحانه وتعالى ذكر معنى هذا الفوز في سورة التوبة: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. لما نوصل الآية باللي بعده: الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. كأن الإنسان حين يفوز بين يدي الله عز وجل يفوز بجنة لك فيها نعيم مقيم، لك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنة بناها الله لعباده، جنة زينها الله لعباده، شوقنا الله في آيات القرآن إليها. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يبحثون وينقبون على كل عمل يقربهم إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت شيئا يقربكم من الجنة إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت شيئا يباعدكم عن النار إلا وقد نهيتكم عنه. ولذلك أيها الأحبة الكرام، الصيام طريقك إلى الجنة. طاعة الله في الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وطاعة الرسول في القيام أيا كان نوع القيام، صلاة التراويح، ركعتين بعدين في قيام الليل، التهجد، فطاعة الرسول كذلك مع طاعة الله هما طريقة إلى الجنة. والذي يدخل الجنة فاز، والفائز من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يبحثون عن أي طريق يقربك إلى الجنة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أني صليت الصلوات المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال، خلي بالك من الراء، وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. خلي بالك من دي عشان هنعوزها الآن. أرأيت لو أني صليت الصلوات المكتوبة، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصمت رمضان وأحللت الحلال، جربتش نحت الحرام خالص، وحرمت الحرام، الله بيني وبينه، أدخل الجنة؟ كل شغله إنه عاوز يدخل الجنة، بس إيه اللي هو يقدر يعمله؟ هو ده اللي في حدوده استطاعته، نصلي الصلاة الخمسة، نصوم رمضان، نبعد عن ناكل حلال ونعيش حلال، نبعد عن الحرام، ممكن ندخل الجنة بدون؟ قال الرسول، قال نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يجمع لنا ذلك كله في كلمتين في حديث صغير خالص. قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. طيب تعال نشوفهم كده في الصيام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الطويل بتاع الصيام اللي خدت منه الجزئيه الاولى، يقول في الحديث الطويل هذا: اوصيكم، يقول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام يا ايها الذين امنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا تقوى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا درسا من الصيام في حسن الخلق: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كأن القضية مش قضيتي أنك أنت ماسك عن الطعام وماسك عن الشراب. كأن أنت لو صمت الصيام ده تقوى، يصل بك إلى تقوى الله، لأنك تراقب الله عز وجل. ما بتاكل وما بتشرب، وفي إمكانك تاكل وتشرب، ما حدش له عندك حاجة، لكنك ما بتاكل ولا بتشرب لأنك خايف من رب العالمين، لأنك مخالف لأمر رب العالمين سبحانه وتعالى. فذه ينبت بذور التقوى في قلوب الناس. ثم لن يكتفي الصيام بالقلوب فقط، ولكنه لا بد أن يظهر كذلك عملا على الجوارح. فلا تجرح صيامك بخلل في نظرك، ولا بخلل في سمعك، ولا بخلل في لسانك، ولا بخلل في فرجك، ولا بخلل في بطنك. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول: إن صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تجعل يومك في صيامك كيومك في إفطارك. لا تجعل يومك في الصيام زي يومك في الإفطار. يومك في الإفطار شغالين غيبة ونميمة وسب وشت ومش عارف يقول الكلام ده كله، باللسان شغال تمام. لو جعلنا يومنا في الإفطار زي يومنا في الصيام، يبقى كل سنة وانت طيب، يبقى استوي، يبقى ما احنا صايمين غير عن الأكل والشرب فقط. ولذلك سيدنا النبي يقول: فإن سابه أحد. شوف حسن الخلق بقى في مدرسة الصيام، كأن انت بتطلع من مدرسة الصيام بطريق إلى الجنة. تقوى الله وحسن الخلق اللي قالهم النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله بتراقب ربنا في كل شيء. ممكن تتهرب من القانون، لكنك لا تستطيع أن تتهرب من قانون الله. ممكن تتهرب من القانون بتاع الناس، ممكن تجعل لنفسك محاميا بارعا وأنت ظالم، وقد توقع عليك العقوبة، وقد تصل عقوبتك إلى الإعدام، ولكنه يبرئك. ولكن إذا كان يبرئك في ساحة الدنيا أمام الناس، فمن يبرئك في ساحة العرض أمام الله؟ من يبرئك؟ ولذلك الصيام يعلمنا درس التقوى لله سبحانه وتعالى، ثم يعلمنا تربية الجوارح، هذه التي تصل بالإنسان إلى المهالك والعياذ بالله. فإن سابه أحد أو شاتمه، شوف تصل، أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم. لأن أنت إذا كنت في طاعة الله فأنت في حرمة الله، فمن اعتدى عليك فقد اعتدى عليك وأنت في حرمة الله عز وجل. كأن إنسان فينا، أما أي إنسان يعتدى على إنسان تاني في بيتك، أو لو أنت ماشي معاه واعتدى عليه وسب وشتمه وأنت معاه، كأنه اعتدى عليك. ولذلك أنت وأنت صائم فأنت مع رب العالمين، فإذا اعتدى عليك إنسان سلم الأمر لله عز وجل، فإذا سبك إنسان سلم الأمر لله، إذا أهانك إنسان اترك الأمر فيه لله. هذه هي مدرسة الصيام، فإنك في حرمة الله وأنك في معية الله سبحانه وتعالى، فإذا اعتدى عليك فقد اعتدى على الله عز وجل، فقد اعتدى عليك وأنت في حرمة الله عز وجل في أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة الكرام، الصيام مدرسة تربوية تربي القلوب وتربي الجوارح، فإذا ما تربت القلوب والجوارح صار الإنسان إنسانا صالحا، وصار من أهل الجنة، وصار من أهل الجنة. الجنة يتسابق عليها الناس، يجي جماعة من الفقراء الغلابة اللي مش لاقين حاجة، لقوا الناس عمالة بتصلي زي هم ما بيصلوا، وبيصوموا زي هم ما بيصوموا، وبيتصدقهم وهم فقراء ما هم شي يتصدقوا، فيعني كيف ان الناس يتسبقهم الى الله؟ وانا قلت لكم في درس في التراويح، قلت ان استطعت الا يسبقك احد الى الله فافعل. واحد يسبقك في امور الدنيا ادهاله في مقتله مش عاوزينه، لكن واحد ينافسك في الصف في الأول نفسه فيه، وحد نفسك في فعل الخير فنافسه فيه. ولذلك آية التنافس، آية التنافس جاءت بعض نص في الجنة في سورة الإنسان، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافسوا. جاء الرجل قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، ما حللناش حاجة، خذوا كل الأجر أهل الدثور بالأجور، الناس الأغنياء والأثرياء خذوا كل الأجر، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون. ودي واقف في الرواية وكأن انت عارف ان احنا الوضع بتاعنا ما نقدر نتصدق رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال إن لكم في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تهليلة لا إله إلا الله صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم لصدقة. كأن انت لما تقعد كده الناس تصدق بالفلوس وانت تصدق بالذكر، العكس تصدق بالذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تصدق بهذا تنافس على أهل الجنة. يا إخوة الصيام مدرسة تربوية تربيك انك تكون من أبناء الجنة، انك تكون من أبناء الجنة. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديثين حلوين خالص وكل كلامه جميل صلى الله عليه وسلم، يقول إن الشيطان، لأن ده اللي بيحول بيننا وبين الجنة، ده اللي بيشاركنا في كل شيء، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لكن شوف بلاغة النبي، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، حكمة النبي، يأتيك الكلمات البسيطة اللي تقعد تفسر فيها في قواميس. يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ما قالش فسد عليه مجاريه، قال فضيقوا عليه مجاريه بالجوع، وفي رواية بالصوم، قال فضيقوا لأنك مش هتقدر تقف قدامه، لأن لازم هياخد نصيبه منك. هذا كلام منتهي. إذا ما كان يشاركك في المعصية ويخليك تعصي، يشاركك في الطاعة، يشاركك في الطاعة، يقعدك عن صلاة الجماعة، يخليك تمسك جيوبك وانت طالع عشان ما تتصدقش للمسجد ولا للفقراء ولا اي حاجة ولا اطعام مسكين ولا افطار صائم ولا تمسك في جيوبك وانت طالع، بيشاركك في العجر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت مش هتقدر عليه الا بالله سبحانه وتعالى، فضيقوا على قد ما تقدر تزنج عليه زنج عليه، فضيقوا عليه مجاريه. الرواية تقول بالجوع ورواية تقول بالصوم. طب الصيام ممنوع تقرب من زوجتك، تمسك عن شهوتك حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم يتم الصيام إلى الليل. طيب والصيام يمنعك عن الأكل والشرب. طب شوف بقى وثيقة الضمان اللي أعطاها لنا سيدنا النبي، عاوز تضمن الجنة بقى؟ تعال اضمن لي، اضمن لي، النبي يقول لك اديني ضمان نديك ضمان، اضمن لي ما بين فكيك، لسانك، وما بين فخذيك، فرجك، اضمن لك الجنة، اضمن لك الجنة. كأن لو صمت جوارحك، لو ضمنت لسانك وضمنت فرجك لا تزن به ولا ترتكب به حرام، وضمنت لسانك لا غيبة ولا نميمة ولا سب ولا شتم ولا قذف اللي هي مدرسة الصيام، تمسك بلسانك وتربي لسانك على ان ما يتكلمش الا عند الطلب، يكون اول من يسكت واخر من يتكلم، يسمع اكثر مما يتكلم، واذا تكلم فليعد لكلمته جوابا بين يدي الله. لو ربنا سألك عن الكلمة دي طلعتها ليه؟ تبقى انت محضر الاجابة قبل ما تروح له. لو ربنا سألك عن العمل دي انت عملته ليه؟ تبقى محضر الاجابة قبل ما تروح له، لان هناك الاسئلة اللي احنا قلنا عليها قبل كده في خطب كثيرة. ولذلك اضمن لي ما بين فكيك وما بين فخذيك اضمن لك الجنة. ما بين فكيك الصيام، يقول من لم يضع قول الزور لسان والعمل به بجوارح فليس لله حاجة في ان يضع طعامه وشرابه. الله لا يريد منك هذا ولا. لذلك ايها الاحبة الكرام، الفرج اعطانا به النبي صلى الله عليه وسلم وثيق الضمان، قال يا معشر الشباب، الشباب خلي بالكم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني وقاية، يعني حفظ، يعني حصن صيانة. كأن بقى أما نيجي نقول طب ليه ربنا منعني من اتيان زوجتي حلالي؟ طب ليه ربنا منعني من ان انا ناكل ونشرب؟ طب ليه ربنا منعني ان انا نتكلم في حق الاخرين؟ تربية عشان تضمن الجنة، عشان تضمن الجنة تربى في مدرسة الصيام، تربى عليك ان تفضل على كده لحد ما يجيلك رمضان الثاني تاخد كمان شحنة ايمانية. كلام بلسانك في غير ما اراد الله لا، لان فيه جنة، الجنة ممكن تضيع بلسانك. انحراف بالفرج لا، لان ممكن الانحراف بالفرج كذلك تضيع به الجنة. اكل وشرب دربك ربنا سبحانه وتعالى، طب ليه يا ربي منعتني من الاكل والشرب؟ عشان تتربى، عشان تتعلم، ده حلال يا رب. يقول من منعتك عن الحلال ولو سمعت الكلام لك الجنة، فكيف لو انك امتنعت عن الحرام الذي حرمته؟ كيف لو انك امتنعت عن الحرام؟ اذا كان الحلال تسمع الكلام فيه ما تاكلوش، مش هناكل، كل هناكل، بس يبقى يوم الجنة في الجنة بعد كده احنا منعنا عن الاكل والشرب الحلال في الجنة. طيب تعالوا بقى، استجبتم كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. لذلك الصيام مش مسألة انك تجوع وخلاص، مش مسألة انك تمسك عن بطنك عن الاكل والشرب وانتهى الامر، لا. تعرفوا يمكن في رمضان الماضي ما كنا بنتكلم عن مفطرات الصائم، ووجدنا كثير من الناس يأتون ازواجهم في نهار رمضان، يأتون ازواجهم في نهار رمضان، والصيام ما ينفعش تأتي الى زوجتك وانت صايم، ده زوجتي حلالي، اتضرب، عشان لما يتعرض عليك الحلال تقدر تمسك نفسك، لما يتعرض عليك الحرام تقدر تمسك نفسك، الحلال انت امتنعت عنه وانتصرت على نفسك فيه، فلما يتعرض عليك الحرام تقدر تمسك نفسك. اتدرب على انك انت ما تاكلش الحلال بامر ربنا، عشان لما يتعرض عليك الحرام تقدر تمسك نفسك. ولذلك الرجل كان فاهم والفهم نعمة من الله سبحانه وتعالى، وربنا لما فهمها لسيدنا سليمان حل القضية اللي أبوه ما حلهاش، اللي داود ما حلهاش. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال له صلاة المكتوبة يا رسول الله، ونصوم رمضان، ونحل الحلال ونحرم الحرام، ندخل الجنة؟ تدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى القضية مش ان انت تقف عن الأكل والشرب، وآخر النهار تبقى تجيب الأموال المسروقة وبتاعت المخدرات والبلاوي اللي ما يعلم بها ربنا وتفطر عليه. عندنا في مصر يقول لك صام وفطر على بصرة. القضية مش انك انت صاحبتك وغيره وغيره ومحبوبتك تقول لا لا لا لا لا انت خليك في بيتك لان انا صايم بالنهار، وبالليل تروح تسهر معاها وتعمل اللي انت عاوزه. لا، القضية مش كده. القضية بهذا هو صيام المنافقين الذين يخادعون الله وهو خادعهم، الذين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الصيام جنة، الصيام وقاية، وقاية لفرجك، وقاية لبطنك، وقاية للسانك. الصيام مدرسة تتخرج منها بمدرسة تربوية، تربي لسانك وتربي فرجك وتربي بطنك على الشيء الحلال فقط، وأنه يترك الحرام. إذا كنت كده كنت من أهل الجنة، وإذا كنت غير ذلك فابحث لك عن طريق ينجيك بين يدي الله، فلن تجد إلا الرجوع إلى الله، فلن تجد إلا الرجوع إلى الله. اعمل كل اللي انت عاوزه. كثير من الناس لما يشد عليه العطش شوية يفطر، يقول لك يا زلمة أنا ما قدرت. شاب ما شاء الله، وقفت معاه مرة السنة الماضية اتكلم معاه، قال لي انا امبارح فطرت. ليه يا عم؟ قال لي يا زلمة ما قدرت. ما قدرتش ليه يا عم؟ قل والله ما قدرت. وهو ما شاء الله لا قوة الا بالله. طيب تقول له انت بقى ايش تقول له انت؟ تقول له كيف بك يوم القيامة وأنت تقف في ساحة العرض عند الله سبحانه وتعالى، وينشر الكتاب وربنا عاتبك وتقرأ كتابك، لن تنتصر على نفسك لحظة وجاي تطلب الجنة، لن تنتصر على نفسك ساعة ولا ساعتين وجاي تطلب الجنة. في شباب بلغوا 30 سنة وما صاموا. السنة الماضية أنا ما بذكر أسماء ولكن بذكر الأمراض اللي موجودة عشان ناخد منها دروس. السنة الماضية واحد بيأتيني قرابة 55 سنة قل لي ما عمري صمت ولا يوم. يا راجل يا راجل، لو بيتك لو بيتك قائم على 5 أعمدة وانت هديت عمود منهم تقدر تسكن فيه؟ هيكون بيت كامل والناس تبقى مبسوطة منه تقولوا نعمل بيت ونعمل بنيان، ولا بيت مشوه ومهدوم؟ هدمت ركنا من أركان الإسلام وأنت قادر على إقامته، فماذا تقول لربك عز وجل يوم يجلس الناس على ركبه 50,000 سنة مما تعدون حفاة عراة، والشمس فوق الرؤوس والناس في عراقهم، ويفر من أمامك القريب والبعيد الداني والقاصي، وليس لك من الله ملجأ وليس لك من الله مهرب. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ اجري شمال يمين قدام ورا، أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. انت كنت بتهرب من الناس بتدارى منهم عشان تاكل وتشرب وتعمل اللي انت عاوزه في رمضان، طب يوم القيامة هتجري من ربنا فين؟ مالكش. الصيام مدرسة ايها الاحبة الكرام تربوية، من الدروس المستفادة فيها انها تربينا على ان نتقي الله في قلوبنا، وعلى حسن اخلاقنا في تعاملاتنا، في ألسنتنا، في بطوننا، في فروجنا، في كل جوارحنا، حتى نستطيع أن ننجيها وننجو بها من عذاب الله يوم لقائه. أقول ما تسمعون واستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبع هداه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. تذكرة سريعة، هل يجوز أن احنا نطلع زكاة الفطر من الآن؟ راح أذكرها تاني خطبة بعد كده كمان إن شاء الله. أجازها بعض العلماء، أجازها بعض العلماء ان انت تطلع زكاة الفطر من الان. وانا بقول لكم الاولى ان تبعتوها بلادكم، وكل واحد يبعتها بنفسه، بس يصيب لانها تخرج في الاماكن بتاعتها، ما يطمحش فيها اخوه ولا اخته، ويسيب الفقراء والمساكين. يبقى لازم نطلعها، واللي يطلعها يكون الإنسان أمين. وأنا بقول لكم من الآن عشان لسه الوقت معكم بدري، والناس في بلادنا محتاجين، لصقت أيديهم بالتراب من الفقر، وحسبهم والله حسيبهم. هذه جزئية مهمة يا أخوان. طيب اللي ما يستطيع وما يقدرش يوصل لبلادنا، احنا عودناكم السنة اللي فاتت واللي قبلها ان في صندوق لزكاة الفطر وزكاة المال، اللي ما يستطيع يوصل بنفسه، انا بقول وصلوا بنفسكم، في صندوق موجود وتقعد عليه لجنة، وانا اتفقت مع الاخوة في الادارة الجداد اللي موجود مسكين الادارة الجديدة ان احنا هنكب اللجنة توزع هذا المكان كما كانت توزع، واتفقوا معنا على ذلك. ففي صندوق لمن لم يستطع ان يوصل الامر بنفسه، بشرط انك تخرجها قبل صلاة العيد. كثير من الاسئلة، الحامل هل نطلع على جنينه اللي في بطن امه؟ نقول له لا، ما تطلعش جنينه في بطن امه الا اذا عملها فيك فصل ونزل قبل صلاة العيد، يبقى الله يعوض عليك في 7-8 يورو وربنا يخلف عليك فيه. قبل صلاة العيد لو وراك وشه قول له خلاص يا سيدي، بدايتها صدقة وإن شاء الله أنت وش خير. هذا أمر مهم. الأمر الثاني، حضراتكم تعرفوا يعني النكبة اللي حصلت في باكستان، والمصائب والشدة وال يعني عايز نقول البلاء اللي ربنا حطه على الناس هناك، والله يكون بعينهم. في بلاد معدومة وما هي الزهرة على الخريطة، مش زهرة على الخريطة خالص، وفي بلاد فعلا معدومة بس واضحة ظهرة على الخريطة وكله بيدلي. فعايزين نحول الوجهة شوية اخواننا الله يعينهم، من بعض اهل باكستان من مسجد بلال في الجبن، جو نسقوا مع الاخوة في الادارة انهم كانوا عاوزين صلاة جمعة يعني للتبرعات لمصلحة باكستان، لكن الإخوة قالوا لهم الجمعة إحنا ما نقدر نستطيع نعطيكم لظروفهم، فاتفقوا معهم إنه هيدلهم يومين في رمضان بعد صلاة التراويح. والله أعلم، أنا بنبه عليكم من الآن عشان اللي عنده سنزن في البنك يجيبه، اللي عنده جزء من زكاته يجيبه، اللي عنده جزء من صدقة فطر يجيبه، اللي عنده أي حاجة نذر عنده أي شيء يجيبوا معاه يوم الاثنين. يوم الاثنين ان شاء الله اخوانكم حيجمعوا لاهل باكستان عشان ربنا يعينهم بالمصائب اللي حطت عليهم. ومن قضى حاجة اخيه قضى الله حاجته. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة يوم القيامة. الحتة الجميلة الأخيرة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حضر نيتك وانت جاي، انك حتطعم اخ لك مسكين لك، حتطعم ايا كان من اللي صارتهم المصائب هناك، ويحضر النية ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يطعمك بها من الجنة ان شاء الله. ونذكر الاخوة كذلك بصندوق افطار الصائم، بارك الله لكم لان هذا شهر الانفاق وشهر العطاء، بارك الله لكم في بيوتكم واموالكم واولادكم وصحتكم، بارك الله لنا ولكم في طاعتكم وعبادتكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أسأل الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.